فيقول عندما ننصح المدخنين فإنهم يقولون إنه من أخف الذنوب، فما هو تعليق سماحة الشيخ؟ الذنوب كلها محرمة صغيرها وكبيرها، الذنوب كلها محرمة صغيرها وكبيرة، فالواجب الحذر مما حرم الله جل وعلا. الله جل وعلا نهى عباده أما فيه مضرتهم وأمرهم به نصيحتهم، والنبي يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نهيتم أن تجتنبوا، والله يقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعم الصغائر والكبائر، والدخان شره العظيم وفساده الكبير على الصحة والدين والمال والعرض، الواجب الحذر منه. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.